الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: ويحتمل وجها رابعا، وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها وقعت في أطوار التخليق طورا بعد طور، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة. وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقت فيها البعدية بل أطلقها، وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود. والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب، فأخبر بما يكون للنطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها وعليها، وذلك يقع في أوقات متعددة، وكله بعد الأربعين الأولى، وبعضه متقدم على بعض، كما أن كونها علقة متقدم على كونها مضغة، وكونها مضغة متقدم على تصويرها، والتصوير متقدم على نفخ الروح. وكما تقدم معنا ما صحت به الروايات، فإنه يوجه بالجمع، ومن الجمع أن هذه المراحل تدخل بعضها ببعض، ولكنه بخلاف ما يرى في المحسوس المشهود. فما يرى في المحسوس المشهود فهو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وما جاء في الأحاديث الأخرى مما ظاهره مخالفة ما في حديث عبد الله بن مسعود فهو مما يكون، ولكنه بغير المحسوس المشهود، يعني بما لا يرى بالعيان. قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فيصح أن يقال إن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة. وهذا هو الذي أثبته العلم الحديث، أن النطفة بعد الأربعين تكون علقة ومضغة في نفس الوقت، يعني تمر النطفة بعد دخول الأربعين الثانية، بل في أواخر الأربعين الأولى في مرحلة العلقة، ثم في بداية الأربعين الثانية تدخل وتبتدئ مرحلة المضغة، وإن كانت المضغة لم تكتمل بعد، لكن بداية مرحلة المضغة تكون في بداية الأربعين الثانية بعد انتهاء الأربعين الأولى كما تقدم معنا. وهذا الذي صحت به الروايات كما مر معنا، وبهذا يجمع بين الروايات ولا تعارض بينها. قال رحمه الله: ويصور خلقها وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح، ويكتب شقاوتها وسعادتها. وانظر قوله وينفخ فيها الروح، يعني بعد الأربعين الأولى، في بداية الأربعين الثانية. وهذا ما جاءت به بعض الروايات في حديث ابن مسعود أن الروح تنفخ متى؟ الروح تنفخ في الأربعين الثالثة، في آخر الأربعين الثالثة. وجاء في بعض الروايات قبل ذلك، وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الروايات، والصحيح الجمع، وهو أنه ينفخ الروح غالبا في هذا الوقت، يعني بعد 40 الثالثة، ولا مانع أن يكون أحيانا ينفخ الروح قبل ذلك جمعا بين الروايات. ومنهم من قال نفخ الروح على قسمين، فالحياة في جسم الإنسان تنقسم إلى قسمين: حياة باكتمال جسد الحياة فتكتمل فيها الروح، وحياة بعدم اكتمال جسد الحياة فهذه ما تسمى بالحياة السريرية، يعني حركة أعضاء بوجود الروح، ولكن هذه الروح لم تكتمل. ولذلك نبض القلب يسمع قبل 40، قبل اكتمال 40 الثالثة، المرأة تشعر بنبض القلب للجنين قبل اكتمال 40 الثالثة، ونبض القلب يكون علامة من علامات ماذا؟ بداية الحياة، علامة من علامات بداية الحياة، بل النمو الذي يكون للمضغة كما قلنا في بداية 40 الثانية هو علامة من علامات ماذا؟ الحياة. ولكن لا يلزم هذه الحياة أن تكون معها روح، وإن كان معها روح فهي روح غير مكتملة، تكتمل الروح في 40 الثالثة، تكتمل الروح في 40 الثالثة، وتبتدئ الروح في بداية 40 الثانية حين يبتدئ التخليق، حين يبتدئ التخليق في المضغة، ولا تعارض لهذا. ولهذا بعض الأمهات يقولن نحن نشعر بنبضات القلب وما زلنا في 40 الثانية، لم ندخل 40 الثالثة، وهذا صحيح، وهذا صحيح، وبه جاءت بعض الروايات. فإذا يجمع بين الروايات على أحد وجهين: الوجه الأول أنه يقال الروح تكتمل في 40 الثالثة وتبتدئ في 40 الثانية مع بداية المضغة، والوجه الثاني أن يقال إذا أريد بالروح الروح التي تكون بها اكتمال الحياة فهذه في 40 الثالثة، وإن أريد بها وجود معنى الحياة مع عدم وجود حقيقتها، وإن وجد آثارها كالنمو وحركة الدم ونبض القلب فهذه في 40 الثانية، فهذه في 40 الثانية. وبهذا تجتمع الروايات التي جاء فيها ذكر نفخ الروح، ففي حديث ابن مسعود بعد 40 الثالثة، في آخر 40 الثالثة، وفي الحديث الأخرى قبل ذلك. ولذلك حتى العلم الحديث لم يستقر رأيهم متى يكون نفخ الروح، حتى في العلم الحديث ورجحوا أنه يكون مختلف، ولم يستطيعوا أن يحددوا بالضبط متى ينفخ الروح في الجنين. قال رحمه الله تعالى: قال ويكتب شقاوتها وسعادتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب 40 الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. والمعنى هذا وجه من أوجه الجمع كما تقدم. قال والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا فأسكنه الجنة والنار وهو في بطن أمه، وهذه مسألة من مسائل القدر، يعني كونه يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار وهو في بطن أمه، وهذا لا ينافي عمل هذا الإنسان قبل خروجه إلى الدنيا. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا إن شاء الله.